بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذا هو الدرس العاشر من شرح لكتاب الصرف الصغير. قال المؤلف حفظه الله: تقسيم الاسم من حيث الجمود والاشتقاق إلى جامد ومشتق. الاشتقاق من أعظم محاسن اللغة، وهو أن تشتق كلمات عدة من أصل واحد بطريقة مضطردة. تأخذ مثلا من غسل، أو تأخذ من غسل اللي هو الغين والسين واللام، كلمات مختلفة. الماضي تقول غسل، المضارع يغسل، الأمر اغسل، اسم الفاعل غاسل، صيغة مبالغة غسال، اسم مفعول مغسول. طيب اسم آلة مغسلة وغسالة. ولكن في اللغة أسماء جامدة لم تؤخذ من غيرها، ولذلك نقول ينقسم الاسم من حيث الجمود والاشتقاق إلى قسمين. القسم الأول الاسم المشتق، وهو الذي اشتق من غيره، وهو 8 أنواع: اسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم المكان واسم الزمان واسم الآلة. والجامد هو ما لم يؤخذ من غيره، وهو ما سوى الأسماء المشتقة. أريد أن أشرح هذا الكلام أيها الأحبة الكرام قبل أن ندخل في التفصيل، فأقول وبالله التوفيق. الجامد أو الاسم الجامد ما لم يؤخذ من غيره، ودل على ذات مثل كلمة شجر ورجل وبقر، أو دل على معنى فقط، ومنه المصادر كلمة نصر وكلمة فهم وكلمة قيام وقعود. والأسماء غير المصادر مثل كلمة نور وضوء وزمان. أما المشتق ما دل على ذات متصفة بمعنى، لما يقول قائم ده اسم فاعل من قام، وكذي وكريم دي صفة مشبهة من كرمة. ولا تنسى يا طالب العلم أن الأصل في الأسماء الجمود، والأصل في الأفعال الاشتقاق، والمصدر هو أصل الأفعال، لأن العلماء اختلفوا، فذهب البصريون إلى أن أصل المشتقات هو المصدر، لكونه بسيطا أي يدل على الحدث فقط. فلما قل صيام تدل على حدث وهو الصيام، فلما قل صام المسلمون رمضان صياما، لحظة نصامة تدل على حدث وهو صيام، وعلى زمن وهو فيما مضى، لكن صياما فمصدر يدل على حدث فقط ليس له زمن. هذا المراد بكونه بسيطا، بخلاف الفعل فإنه يدل على الحدث والزمن. وعند الكوفيين الأصل الفعل، لأن المصدر يجيء بعده في التصريف، تقول قام يقوم قياما وصام يصوم صياما. فالذي جعل الكوفيين يقولون بأن الفعل هو الأصل لأن المصدر يأتي بعده في الترتيب، لكن الرأي الراجح عند أهل العلم هو قول قول البصريين. يشتق من المصدر 10 أشياء: الماضي والمضارع والأمر، وقد تقدم الحديث عنه قبل ذلك: اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، اسم الزمان والمكان، اسم الآلة. وطبعا ده كله إن شاء الله يا أولادي هيأتي ذكره بالتفصيل. نعود إلى الكتاب المقرر عليكم فنقول وبالله التوفيق: ينقسم الاسم من حيث الجمود والاشتقاق إلى قسمين. القسم الأول الاسم المشتق، وهو الذي اشتق من غيره، وهو 8 أنواع: اسم الفاعل. عندما أقول مثلا يا بني قال زيد الحق قولا، كلمة قولا هذا هو المصدر، يؤخذ منه ويشتق منه قائل، يبقى اسم الفاعل هنا مشتق من المصدر. طب إذا قلت صائم مشتق من الصوم، جالس مشتق من الجلوس. طب صيغ المبالغة، لما أقول مثلا فلان أكال أو مئكال أو أكول، كل هذه صيغ تدل على المبالغة والكثرة. لما أقول أكال يعني كثير الأكل، لما أقول مثلا أكول يعني كثير الأكل، مئكال يعني كثير الأكل. طيب ده كله مشتق من الأكل، آكل يأكل أكلا، فيشتق من أكل أكال ومئكال وأكول. طيب بعد ذلك أولادي، اسم المفعول. اسم المفعول لما قلت ضرب اللص ضربا فهو مضروب، كلمة مضروب ده اسم مفعول يعني وقع عليه الضرب، فهو مأخوذ ومشتق من كلمة إيه؟ ضربا. كذلك الصفة المشبهة، الصفة المشبهة لما قلت زيد كريم، كريم يعني صفة تفيد الثبوت في صاحبها. لما سميت مشبهة؟ لأنها مشبهة باسم الفاعل، اسم الفاعل يثنى ويجمع، وكذلك الصفة المشبهة تثنى وتجمع. فإذا قلت مثلا هذا رجل تائب، هذا رجلان تائبان، رجال تائبون، نساء تائبات، كذلك أقول في الصفة المشبهة هذا رجل حسن، حسن الوجه، رجلان حسن الوجه، رجال حسنوا الوجه، وهكذا. يعني كأن الصفة المشبهة تثنى وتجمع مثل اسم الفاعل بالضبط، عشان كده سموها مشبهة، يعني مشبهة باسم الفاعل في التثنية والجمع. وأيضا الصفة المشبهة تشبه اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل يصاغ من اللازم والمتعدي. أقول كتب الأستاذ الدرس فهو كاتب، وجلس في الفصل فهو جالس. طبعا جالس ده يعني اسم فاعل من فعل لازم، يعني ليس له مفعول. وكاتب ده اسم فاعل من كتب اللي هو فعل متعدي. فالصفة المشبهة عند نصبها للمفعول أشبهت اسم الفاعل. فعندما أقول مثلا زيد حسن الوجه بالنصب كده، طب ده الصفة المشبهة تصاغ من اللازم، لأجل هذا قلنا وجهه أو الوجه منصوب على إيه؟ على التشبيه بالمفعول به، لأن الصفة المشبهة كما قلنا تصاغ من اللازم ولا تصاغ من المتعدي. فعندما يأتي معمولها منصوبا وهو معرفة زي وجهه أو الوجه، زيد حسن الوجه أو حسن وجهه، يبقى نعرف يا أولاد مشبهة بالمفعول، اسم ده مشبه بالمفعول. وده السبب في التسمية دي الصفة المشبهة، يعني عندما تنصب المعمولة أشبهت إيه؟ أشبهت يعني اسم الفاعل في نصبه للمفعول. طيب أصل المشتقات يا أولادي كما قلنا هو المصدر عند البصريين، والاشتقاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام، صغير وكبير وأكبر. صغير هو ما اتحدت الكلمتان فيه حروفا وترتيبا، يبقى الاشتقاق الصغير ما اتحدت الكلمتان فيه حروفا وترتيبا. علم من العلم، فهم من الفهم. فنجد علم مكونة من إيه؟ من عين ولام ميم، هو نفس حروف الفعل بترتيبها موجودة في المصدر، وكذلك فهم من الفهم، ده اسم اشتقاق صغير. الكبير ما اتحدت فيه حروفا لا ترتيبا، يعني كلمة جا با ذا من الجذب، لاحظ كده جا با ذا، نطقت جيم با ذال، طب انا قلت من الجذب قدمت الذال على الباء، فده اسمه كبير. الحروف اتحدت لكنها اختلفت في الترتيب. الأكبر ما اتحدتا يعني الكلمتان فيه في أكثر الحروف مع تناسب في الباقي، لما قل من كلمة ناعق ونهق، يبقى كلمة ناعق من النهق لتناسب العين والهاء في المخرج، لأن العين والهاء من حروف إيه أولادي؟ من حروف الحلق. نعود إلى الكتاب لنقرأ ما فيه أيها الأحبة الكرام. اسم التفضيل ده على وزن أفعل، يدل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهم على الآخر. أقول زيد أكرم من أخيه، فأكرم ده اسم تفضيل يدل على أن شيئين اشتركا في صفة وهي الكرم مثلا وزاد أحدهم على الآخر. اسم المكان واسم الزمان اللي على وزن مفعل أو مفعل، هات الحديث عنه إن شاء الله. اسم الآلة مثل كلمة غسالة أو مكنسة أو مفتاح، وهذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه بمشيئة الرحمن. القسم الثاني الاسم الجامد، وهو ما لم يؤخذ من غيره، وهو ما سوى الأسماء المشتقة التي سبقت، لاسم الفاعل صيغ المبالغة، اسم المفعول الصفة المشبهة، اسم التفضيل، اسم المكان والزمان، اسم الآلة. وهو نوعان، اسم الجنس الحسي والمصدر، وإن شاء الله يأتي الحديث عن ذلك تفصيلا. اسم الجنس مثل كلمة يا أولادي شجر، يسمى عند العلماء اسم جنس جمعي، يعني يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. أقول عندي شجر وشجرة، وعنب وعنب، وعنبة وتمر وتمرة. وبعد ذلك المصادر، المصادر لأنها جامدة يعني ليست مشتقة من غيرها. فكلمة صيام، قيام، جلوس، كل هذه مصادر جامدة يعني ليست مأخوذة من غيرها. يقول صاحب الكتاب: النوع الأول من الأسماء المشتقة اسم الفاعل، وهو اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من فعل الفعل. لما قل زيد كاتب الدرس، إذن من الذي قام بالدرس؟ هو زيد. هذا معنى كلام المؤلف: اسم يؤخذ من الفعل، يؤخذ يا ولدي من الفعل هو إيه؟ كاتب أقول كاتب، جالس أقول جالس. والأولى يا ولادي أن نقول مأخوذ من مصدر الفعل، كتب من مصدر الفعل. لماذا؟ لأن اتفقنا على أن المصدر هو أصل المشتقات، فلو قلنا مأخوذ من الفعل لظن السامع أن الفعل هو أصل المشتقات، وهذا كلام مرجوح قال به الكوفيون، ولكن الراجح عند كثير من العلماء أن المصدر هو أصل المشتقات. طيب، فلما أقول اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من فعل الفعل، على من فعل الفعل، كالمثال الذي ذكرته الآن: زيد كتب الدرس فهو كاتب، وشرب الماء فهو شارب، وقرأ الدرس فهو قارئ. وطبعا كما قلت إن اسم الفاعل يصاغ من اللازم والمتعدي. اللازم يعني الذي يكتفي بفاعله، أقول جلس فهو جالس، والمتعدي هو الذي ينصب المفعول ولا يكتفي بفاعله، أقول كتب زيد الدرس فهو كاتب. يقول صاحب الكتاب: ويصاغ اسم الفاعل من الثلاث على وزن فاعل، ذهب فهو ذاهب، وشرب الماء فهو شارب، ومن غير الثلاث على صورة المضارع مع قلب حرف المضارع ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. لما أقول مثلا: أكرم زيد أباه فهو مكرم، وأحسن إلى أبيه فهو محسن، يبقى أحسن ده فعل غير ثلاثي رباعي يعني، نأتي بصورة المضارع أقول يحسن، ثم نقلب ياء المضارع ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر أقول فهو محسن. قال تعالى: والله يحب المحسنين. فإذا ضابطه أي اسم الفاعل أن تصوغه من فعل فهو فاعل، نحو نصر فهو ناصر، وأقبل فهو مقبل، وتعلم فهو متعلم، وانكسر فهو منكسر. يعني خلاصة الأمر يا أولادي إن اسم الفاعل يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، أقول كتب فهو كاتب، وجلس فهو جالس. إذا كان الفعل الثلاثي أجوفا يعني وسط حرف علة ألف مثلا، أقول قال، يبقى على وزن إيه أولادي؟ قائل. يقول علماء الصرف: قال قائل، على وزن إيه أولادي؟ فعل فاعل. نلاحظ أن الفعل أعل في صورة الماضي، قال أصلها قولا، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألف، فده يسمى إعلال بالقلب، يسمى عند علماء الصرف إعلال بالقلب، يعني قلبت الواو ألفا لأنها تحركت وفتح ما قبلها فقلبت ألف. فهذا الذي حدث يراعى أيضا في اسم الفاعل، فأقول مثلا قائل ولا أقول قاول، فوقعت الواو عين الاسم الفاعل وعلت في فعله. لكن الفعل إذا لم يعل لم يعل في اسم الفاعل، لم أقول عاور أقول عاور، ولا أقول عائر لأن العين لم تقلب ألف ككلمة قائل. يعني اسم الفاعل يا أولاد لما يكون من غير الثلاثي يعني يشمل الرباعي والخماسي والسداسي، فنأتي بصورة المضارع، أقول مثلا أكرم، أقول يكرم، ثم نقلب ياء المضارع ميم مضمومة ونكسر ما قبل الآخر، أقول فهو مكرم، وأحسن فهو محسن. وإذا كان خماسيا كذلك، أقول إن شرح صدر فلان ينشرح فهو منشرح. استغفر ده فعل سداسي، نأتي بصورة المضارع، أقول يستغفر، ثم نقلب ياء المضارع ميم مضمومة ونكسر ما قبل الآخر، أقول فهو مستغفر. قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. كلمة تطهر: إذا أردت أن آتي منها باسم الفاعل نأتي بصيغة المضارع، أقول يتطهر، ثم نقلب ياء المضارعة ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر، أقول تطهر فهو متطهر. ومنه قوله سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.